بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنكمل القراءة في هذا الكتاب، كتاب أصول السنة للإمام محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رحمه الله تعالى: باب في الأحاديث التي فيها نفي الإيمان بالذنوب. قال محمد: والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وربما ذكرت لك شيئا مما يستدل على معاني ما راها مما لم أذكر وتحريف تأويلها. كثر الخوارج الناس بصغار الذنوب وكبارها، منها ما حدثني به إسحاق عن أحمد عن ابن عطار عن أبي بحر بن شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نوبة يرفع الناس أبصارهم إليها وهو مؤمن. قال رحمه الله: باب في الأحاديث التي فيها نفي الإيمان بالذنوب. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى عقب بيانه فيما سبق أن صاحب الذنب لا يكفر بالذنب، لا يكفر بالذنب، ولا يقال بوجوب النار عليه يوم القيامة. وروى في ذلك روايات ونقل نقولا وضح فيها هذا الأمر، فعقد هذه الترجمة في بيان ماذا يقال في الأحاديث التي فيها نفي الإيمان عن أشخاص فعلوا ذنوبا أو كبائر من الآثام والذنوب. فعقد هذه الترجمة لبيان ذلك حتى لا تفهم الأحاديث خطأ، أو حتى لا تحمل أيضا على غير بابها. قال: في باب في الأحاديث التي فيها نفي الإيمان بالذنوب. نفي الإيمان بالذنوب أي بسبب فعل الذنوب وارتكابها. قال رحمه الله: الأحاديث في هذا الباب كثيرة، وذكر طرفا منها: وربما ذكرت لك شيئا مما يستدل به على معاني ما ضاهاها مما لم أذكر. يعني الذي أذكره لك من الأحاديث تحت هذه الترجمة فيه كفاية، لأن الذي يقال في هذه الأحاديث يقال فيما ضاهاها، يعني فيما ماثلها من الأحاديث التي في هذا الباب. وتحريف تأويلها: كفر الخوارج الناس بصغائر الذنوب وكبائرها. يقولون في خطورة فيما يتعلق بهذه الأحاديث أن الخوارج ومن شاك لهم فهموا من هذه الأحاديث فهما فاسدا، ألا وهو أنها مشتمل على كفر من فعل هذه الذنوب. فمثلا الحديث الأول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، عند الخوارج أن الزاني، أن هذا الحديث دليل على أن الزاني ماذا؟ كافر خارج من الملة، وأن السارق كافر خارج من الملة، وشارب الخمر كافر خارج من الملة، ومثله قل في سائر الكبائر والذنوب. هذه عقيدتهم، وفهموا هذا الحديث على غير بابه وعلى غير معناه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فيه أن ارتكاب هذه الكبائر يعد نقصا في كمال إيمانه الواجب، مما يكون سببا لتعرض فاعل ذلك للعقوبة، تعرضه للعقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى. فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي تام الإيمان الواجب الذي أوجبه الله عليه، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على عباده مجانبة الذنوب والبعد عنها. ويفيد هذا الحديث فائدة مهمة جدا في تعريف الإيمان، ألا وهي أن الإيمان كما أنه فعل للطاعات فهو في الوقت نفسه ماذا؟ ترك للمعاصي. فالذي يترك الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من الذنوب طاعة لله وخوفا منه، فعله هذا يعد إيمانا، فعله هذا يعد إيمانا، ويثيبه الله سبحانه وتعالى عليه الثواب العظيم، لأنه تركها لأجل الله خوفا من الله وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى، فيثيبه الله سبحانه وتعالى على ذلك الثواب العظيم. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره، هذا فيه نفي لكمال الإيمان الواجب، هذا فيه نفي لكمال الإيمان الواجب، وليس نفيا لأصل الإيمان، ليس نفيا لأصل الإيمان، وإنما هو نفي لكمال الإيمان الواجب. بينما معنى الحديث عند الخوارج ومن على شكلهم نفي لأصل الإيمان، نفي للإيمان برمته، هذا فهم فاسد تمليه عليهم عقيدتهم الفاسدة التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. نعم. وقوله في هذا الحديث ولا ينتهب نهبة، النهبة هي أخذ المال عنوة، قسوة، قهرا، جهرا. نعم. بإسناد المتقدم إلى المثل قال وحدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس قال فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى قال لا إيمان لمن لا أمانة له. قال ما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له، يعني هذا فيه أن هذه الجملة تتكرر في خطابته تحذيرا ونصحا منه صلوات الله وسلامه عليه، وفي بيان أهمية الأمانة، الأمانة ومكانتها من دين الله سبحانه وتعالى، وأن تضييع الأمانة من تضييع الإيمان ونقصه وضعفه. فقوله لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، النفي هنا للإيمان هو نظير ما تقدم، نفي لكمال الإيمان الواجب، بمعنى أن الأمانة من واجبات الدين، من واجبات الدين العظيمة. قال لا إيمان لمن لا أمانة له. إذا تأملت هذا الحديث مع الحديث الذي قبله، إذا تأملت هذا الحديث مع الحديث الذي قبله تظهر بفائدة مهمة في هذا الباب، وهي أن الإيمان لا ينفى في النصوص إلا في ترك واجب أو فعل محرم، ترك واجب كما في قوله لا إيمان لمن لا أمانة له، وفعل محرم كما في قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نعم. وفي الإسناد المتقدم إلى أبي بكر قال وحدثنا ابن هارون عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعيد عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره بوائط. قال صلى الله عليه وسلم ما هو بمؤمن، في بعض الروايات لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، بوائقه أي أذاه وشره وعدوانه وظلمه لجاره، فهذا فيه أن من الإيمان حفظ حقوق الجار، أن من الإيمان حفظ حقوق الجار، وأن الجار في الشريعة له حق عظيم على جاره، يجب أن يرعى لهذا الجار حقه، فيتقي الله عز وجل في جاره إحسانا إليه وإكراما للجار. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فالشريعة جاءت بالحث على الإكرام للجار والإحسان إليه، وحذرت من أذاه، وأن أذى الجار يتنافى مع كمال الإيمان الواجب، مع كمال الإيمان الواجب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ما هو بمؤمن أو لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، فيه دليل على أن إيذاء الجار نقص في الإيمان الواجب، بمعنى أنه يعرض فاعل ذلك لعقوبة الله، يعرض فاعل ذلك لعقوبة الله سبحانه وتعالى. نعم. ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا بالفاحش ولا البذيء. المؤمن من إيمانه صيانة لسانه، من إيمانه صيانة لسانه، يصون لسانه عن الفحش والبذاء والسباب والطعن ونحو ذلك، يصون لسانه عن ذلك. وكما أنه لا يحب أن يقال في حقه هو شيء من هذه الألفاظ، فإنه يعامل إخوانه بمثل ما يحب أن يعامل به. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. من الذي يرضى لنفسه اللعن والطعن والفحش والبذاء؟ ما أحد يرضى ذلك لنفسه. فهذه الألفاظ يجب على المؤمن، الحديث يدل على ذلك، يدل على أنه يجب على المؤمن أن يصون نفس لسانه عن هذه الألفاظ، اللعن والطعن والفحش والبذاء، لأن لسان المؤمن نزه نظيف مصان عن ذلك. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. اللعان الذي يلعن ويشتم، والطعان الذي يطعن في الناس، يطعن في أعراضهم، يطعن في أخلاقهم، يطعن في أديانهم. والفاحش والبذيء يعني من يأتي على لساني ألفاظ الفحش والبذاء، من سيء القول وقبيحه وشنيعه، فكل ذلك مما يتنافى مع الإيمان. قال: ليس المؤمن بالطعان باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله أن الإيمان لا ينفى، كما أشرت قبل قليل، لا ينفى إلا في ترك واجب أو فعل محرم، فهذا يدل على أنه يحرم على المسلم أن يكون لسانه هكذا لعانا طعانا فاحشا بذيئا، هذا ليس من خلق المؤمن. نعم. وبالإسلام المتقدم إلى أبي بكر قال: وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. بمعنى أن حبهم إيمان، حبهم إيمان، حب الأنصار وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إيمان، من الإيمان بالله حب الأنصار وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما. ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم. نعم، هذا الحديث يعني إسناده ضعيف، لكن الكذب صفة ذميمة، وهي من آيات النفاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب. وإذا كان آية النفاق الكذب، فإن آية الإيمان الصدق، فالمؤمن صفته الصدق، والكذب من صفات المنافقين. إذن من وجد فيه الكذب، من وجد فيه الكذب وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، فيكون فيه مع إيمانه شعبة من شعب النفاق والعياذ بالله، فيه مع إيمانه شعبة من شعب النفاق. فالكذب من شعب النفاق، الخيانة من شعب النفاق، الغدر من شعب النفاق. فمن كان من المسلمين فيه شيء من هذه الخصال، ففيه مع إسلامه من شعب النفاق. والمراد بالنفاق هنا أي النفاق العملي الذي لا يخرج به صاحبه من الملة. نعم. قال محمد: هذه الأفعال المذمومة في هذه الأحاديث لا تزيل إيمان. قال محمد. قال محمد: فهذه الأفعال المذمومة، فهذه الأقوال. قال: فهذه الأقوال المذمومة في هذه الأحاديث لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا. وقد قال بعض العلماء: معناها التغليظ ليهاب الناس الأفعال التي ذكر في الحديث أنها تنفي الإيمان وتجانبه. عندك مكتوب الأفعال؟ مكتوب الأفعال؟ متن الأفعال؟ نعم. أي. الأفعال. أيوة. والحاشية إيش مكتوب؟ الأقوال. الأفعال أقرب. أنا نسختي أيضا مكتوب الأقوال، والأفعال أقرب. هنا ذكر رحمه الله خلاصة فيما ينبغي أن تفهم هذه الأحاديث عليه، يعني ما ينبغي أن يكون فهم هذه الأحاديث على ضوئه. الأحاديث المتقدمة ذكر فيها أعمال مذمومة نفي بسببها عن فاعلها الإيمان، لا يؤمن من فعل كذا، لا يزني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. فهذه الأفعال المذمومة، هذه الأفعال المذمومة في هذه الأحاديث التي نفي في هذه الأحاديث الإيمان عن الشخص بسبب فعله لها، ليس معنى النفي الإيمان، يقول مصنف، ليس معنى ذلك أنها تزيل الإيمان أي كلية، ليس معناها أنها تزيل الإيمان عن فاعل هذه الأشياء كلية، وليس معناها أنها توجب أنه صار بذلك كافراً خارجاً من الملة. قال بعض العلماء يقول هذا جاء للتغليظ عن هذه الأفعال، تغليظ عن التغليظ والتحذير. نعم هو تغليظ، لكن ليس هذا هو المراد فقط، ليس مجرد تغليظ، يعني الحديث يتضمن معنى فيه تغليظ لكن فيه معنى مقصود ومراد، ليس مجرد تغليظ فقط. ولهذا المصنف رحمه الله ذكر القول الثاني في معنى هذه الحديث، قال وهذا التأويل أشبه، يعني هذا التفسير للأحاديث أشبه، وهو أن النفي هنا نفي الإيمان نفي لحقيقة الإيمان الكاملة الواجبة، هذا هو المراد، نفي لحقيقة الإيمان الكاملة الواجبة. فمن زنى نقص إيمانه الواجب بحسب ذلك، وصار بسبب ذلك عرضة للعقوبة، لأن هذه المعاصي التي نفي فيها الإيمان لا تزيل الإيمان كلية، لكنها تضعف الإيمان وتعرض فاعلها لعقوبة الله سبحانه وتعالى. يقول فإذا نظر إلى من خالط إيمان هذه المعاصي قيل ليس مما وصف به أهل الإيمان، فنفيت عنه حينئذ حقيقة الإيمان وتمامه، والمراد بحقيقة الإيمان وتمامه أي التمام الواجب، لأن التمام والكمال نوعان مستحب وواجب، فالمراد بالتمام هنا الواجب الذي يتعرض الإنسان بسببه بالتقصير فيه للعقوبة. نعم. قال ويصدقه عندي قول عمر رضي الله عنه لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق والكذب في المزاح. حدثني بذلك وهب عن ابن وقاع عن سمانه عن ابن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيه قال قال عمر لم يبلغ، وذكر الحديث. نعم، يعني باللفظ المتقدم لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق والكذب في المزاح، يقصد لا يبلغ حقيقة الإيمان أي الواجب، حقيقة الإيمان الواجب الكامل الكمال الواجب، لا يبلغ العبد هذه الدرجة حتى يدع المراء ومحق والكذب في المزاح وأيضا سائر المعاصي التي نفي فيها الإيمان بسبب ارتكابها. نعم. قال ومثل ذلك أيضا قول عبد الله بن عمرو لا يؤمن العبد كل الإيمان حتى لا يأكل إلا طيبا ويتم الأمور في المكان ويدع الكذب وله في المزاح. حدثني بذلك إسحاق عن أسلم عن إبراهيم بن وهب عن إبراهيم في نشيط عن قيس بن رافع عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال يعني الشاهد منه للمعنى الذي أراد المصنف قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لا يؤمن العبد كل الإيمان، لا يؤمن العبد كل الإيمان، فيعني لا ينتفي عنه أصل الإيمان لكن ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى باب الأحاديث التي فيها ذكر الشرك والكفر. قال محمد حدثني وهو عن ابن وقاع عن الصمادي عن ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي النحاة عن مسروق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان معاني أحاديث ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيها ذكر الشرك وذكر الكفر، لكن الشرك الذي ذكر فيها ليس بالشرك الأكبر الناقل من الملة، والكفر الذي ذكر فيها ليس الكفر الأكبر الناقل من الملة، وإنما هو كفر دون كفر، أي دون الكفر الأكبر الناقل من الملة. وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم لها كفرا أو شركا فيه بيان خطورة هذه الأعمال، وأنها من خصال الكفر وخصال الشرك، وليست من أوصاف الإيمان. فلا يعني اتصاف المسلم ببعض هذه الصفات ماذا؟ كفره وخروجه من الملة. بينما الخوارج ومن لف لفهم يعدونه كافرا خارجا من الملة لعدم فهمهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم على بابها الصحيح ووجهها الصحيح. فقوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لو وجد تقاتل فتنة صارت بين بعض المسلمين وتقاتلوا، تخرج الفئتين من الإيمان ويكون بذلك كفارا؟ الله قال في القرآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، سماهم مؤمنين الله سبحانه وتعالى مع وجود الاقتتال بينهم. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام هنا في الحديث لا ترجعوا بعدي كفارا، هل الكفر هنا هو الكفر الأكبر الناقل من الملة؟ الجواب لا، وإنما هو كفر دون كفر. نعم. قال وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد يعني ابن وضاح عن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عبد الله عن منصور عن أبي خالد عن النعمان بن عمرو بن مقرن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم، الشاهد قتاله كفر، والمراد هنا بالكفر يعني الذي هو الكفر الأصغر ليس الكفر الأكبر الناقل من الملة. وفيه بيان أن هذا الاقتتال بين المسلمين هذا ليس من خصال الإيمان وليس مما يقتضيه الإيمان. الإيمان يقتضي التآخي والتراحم والتعاطف والتآزر والتعاون على البر والتقوى، أما أن يصل الحد بينهم إلى القتال ويقتل بعضهم بعضا هذا ليس من خصال الإيمان، وإنما هو من التشبه بالكفار ومن ليسوا على الإيمان. لكن لا يعني أن وجود هذه الخصال أو هذه الأعمال بين بعض المسلمين أنهم بذلك كفروا وخرجوا من الإسلام. نعم. قال وبالإسلام المتقدم من ابن أبي شيبة قال وحدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة فقال له ابن عمر رضي الله عنه ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. سمع ابن عمر رضي الله عنه رجلا يحلف بالكعبة فنهاه وقال لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. فالحلف بغير الله هو من الشرك الأصغر. ما لم يكن ثمة عقيدة عند الحالف توصله إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. كان يحلف بمخلوق لتعظيم قام في قلبه لهذا المخلوق كتعظيم الله أو أعظم من تعظيم الله، مثل ما ينقل عن مثلاً أحد الأشخاص أنه حلف في مجلسه بالله في قضية ما فما تغير، فحلف الشخص بعدها بغير الله فغضب. أنا قرأتها في كتاب لما رأيت كلمة فغضب، وأن أنت غاضب لأن حلف بغير الله، قال فغضب وقال تحلف بفلان يعني من الأولياء أو كذا وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب؟ لما حلف بالله ما غضب، ولما حلف بالولي قال تحلف بالولي وهو من الموتى، قال تحلف بفلان وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب، فالآن تغيرت المسألة. لكن إذا كان مجرد يعني هذا اللفظ على اللسان يعد من الألفاظ الشركية، الألفاظ الشركية التي تأتي على اللسان وهي من الشرك، لكنه ليس الشرك الأكبر الناقل من الملة. نعم. قال ابن الاسلام المتقدمين بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمه عن حكيم بن الاثرم عن ابي تميمه الهجيمي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى حائضا او امراه في دبرها او كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. نعم. فيما يتعلق بالكاهن إذا كان يصدقه في أنه يعلم الغيب، أنه يعلم الغيب وأنه مطلع على الغيب ونحو ذلك، فإن هذا من الكفر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم. ذكر هذا الأثر عن شداد بن أوس رضي الله عنه وأشار إلى أنه يعني قبله كلام، لأنه قال ثم قال، يعني هناك كلام قبله، ويمكن ترونه في الإبانة لابن بطة العكبري ساقه وساق الكلام الذي قبله، واللفظ هناك في كتاب الإبانة أوضح، قال فقلت وماذا يتهمون عليه في الإبانة، وماذا تخاف عليهم، وماذا تخاف عليهم؟ قال أخاف الشرك وشهوة خفية، الشرك وشهوة خفية. قلت أيخاف عليهم الشرك وقد عرفوا الله؟ فدفع بكفه في صدره وقال ثكلتك أمك وما ترى الشرك إلا أن تجعل مع الله إلها آخر. يعني هناك أمور من الشرك هي شرك خفي يتسلل إلى الإنسان وما يشعر من نفسه أنه وقع في صورة من صور الشرك أو عمل من أعماله. إذا أردت أن تفهم هذا فتأمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. واضح المثال ولا غير واضح؟ للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، وأنت جالس إذا مرت نملة تدب على الأرض وثانية وثالثة هل تشعر بها؟ قال أخفى من دبيب النمل، ما قال مثله حتى، قال أخفى من دبيب النمل. ثم قال ناصحا عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيرة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. ولهذا دفعه بكفه في صدره وقال ثكلتك أمك، وهل الشرك وما ترى الشرك إلا أن تجعل مع الله إلها آخر، هذا الشرك الأكبر. لكن هناك صور خفية من الشرك تدخل على الإنسان، ودخولها على الإنسان لا يعني أنه خرج من الملة لأنه وقع في هذه الصور من الشرك، لأنها من الشرك الماذا؟ الأصغر، لأنها من الشرك الأصغر الذي لا يوجب خروج من الملة، لكنه خطر عظيم على المرء. نعم. سأل الله عليكم. قال محمد هذه الأحاديث وما أشبهها بعدها أن هذه الأفعال المذكورة فيها من أخلاق الكفار والمشركين وسنهم فنهيهم عنها ليتحاماها المسلمون، وأما أن يكون من فعل شيئا منها مشركا بالله أو كافرا فلا. يدلك على ذلك قول النبي عليه السلام: الشرك أخفى من دبيب النمل على الحجر. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك شيئا إذا قلته خلصت من الشرك؟ قال بلى يا رسول الله. قال: قل اللهم إني أعوذ أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. حدثني بذلك إسحاق عن أسلم عن موسى عن ابن وهب قال: أخبرني ابن أنعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشرك أخفى من دبيب النمل، وذكر الحديث. وصداق ذلك قول الله عز وجل في آدم وحواء: فلما آتاهما صالحا أي ولدا ذكرا جعلا له شركاء فيما آتاهما، وذلك إنما سمياه عبدا لحاله، فأعلمنا أن ثم شركا غير شرك من يجعل معه إلها. ومن ذلك قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: ليس إنسانه عن ذلك، ليس هو كفر ينقل عن ملة. نعم، يعني هذا كله أمثلة ذكرها رحمه الله توضح ما قرره، أن هذه الأعمال التي وصفت في الأحاديث بأنها كفر وأنها شرك، أن المراد بذلك أنها من أخلاق الكفار وأعمال الكفار وأوصاف الكفار وسنن الكفار، وأنه منهي عنها حتى يتحاشى المسلم ويباعدها. أما أن يكون من فعل شيئا منها مشركا بالله، يعني الشرك الأكبر، وكافرا فلا. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، وأن المراد بذلك الشرك الأصغر وليس الأكبر الناقل من الملة. ومثله أيضا ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، وذلك إنما سمياه عبد الحق، يعني في, في, في, في الاسم. وعلمنا أن ثم شركا غير شرك من يجعل مع الله إلها آخر، يعني ثم شرك أصغر غير الشرك الأكبر الذي هو اتخاذ مع الله إلها آخر. ومثله قل أيضا في الكفر: هناك كفر أكبر ناقل من الملة، وهناك كفر دون كفر. ولهذا قال ابن عباس: ليس هو كفر ينقل عن الملة. نعم. صلى الله عليكم. قال محمد: ومن الكفر أيضا ما جاء في الأحاديث ما يكون معناه كفر النعمة، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء حين ذكر النار، فقال: ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهم. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هنا نعم، هنا يعني لا أكمل. نعم. قال: حدثني بذلك سعيد عن الأعلى عن ابن بكير قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ثم ذكر الحديث في خسوف الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخره ما ذكر عن النساء. نعم، يعني هنا هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله شاهدا إلى أنه أحيانا يطلق الكفر ويراد كفر النعمة، لا يراد الكفر الأكبر الناقل من الملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. بكفرهن، هل المراد بكفرهن أي الكفر الأكبر الناقل من الملة؟ لا. قيل: يا رسول الله، يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير. إذن هذا كفر النعمة، ليس الكفر الأكبر الناقل من الملة. فيقصد المصنف أن هناك نصوص يطلق فيها الكفر ولا يراد به الكفر الأكبر الناقل من الملة. نعم. قال: ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها. والمرأة الناصحة لنفسها، بمناسبة ذكر هذا الحديث، يجب أن تقرأ هذا الحديث المرة والثنتين والثلاث، وأن تجاهد نفسها على البعد عن هذه الخصلة الذميمة التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى النار ورأى أكثر أهلها النساء، ولما سئل عن السبب قال: بكفرهن، يعني للعشير، بكفرهن للعشير. وبين ذلك عليه الصلاة والسلام، يقول: إن أحسنت إلي إلى إحداهن الدهر، يعني حياتك كلها وعشرتك معا أحسنت إليها الدهر، ثم رأت منك شيئا، يعني تقصيرا في مطلب معين أو حاجة معينة أو رغبة معينة، قالت: ما رأيت خيرا قط. قالت: ما رأيت خيرا قط. حتى بعض العلماء المتقدمين ضرب للنساء التي بهذه الحال مثالا بشخص معه معلقا على كتفه قفة زنبيل، واحد في الأمام وواحد في الخلف، والذي في الخلف مخروق، والذي في الأمام جيد، فما كان من معائبه وضعته في الزنبيل الذي في الأمام، وما كان من محاسنه جعلته في الزنبيل الذي في الخلف المخروق، بمعنى أنها ما تحفظ محاسنه، وهذا غلط كبير جدا، ما تحفظ محاسنه وإنما تحفظ المساوئ، وكل ما جاء مناسبة قالت: أنت الذي فعلت، وتذكر مثلا عيبا معينا، المحاسن كلها راحت في الزنبيل المخروق اللي في الخلف، والمحاسن كلها ذابت، والمساوئ أمام عينها دائما تذكرها. هذا كفران العشير، هذا كفران العشير. فالمرأة يجب أن تنتبه. النبي صلى الله عليه وسلم نصح النساء، وهو يعني في خطبة الكسوف قال: رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما؟ قال: بكفرهن. قيل: بكفرهن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، يعني حياتك كلها معها، ثم رأت منك شيئا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. نعم. قال: ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها ثم يصبح قوم بها كافرين، يقولون: مطرنا بها بكذا وكذا. حدثني بذلك إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن رجل حدثه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث السليمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله. نعم، لكن سند هذا ضعيف، وثبت في الصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بهم صلاة على إثر مطر من الليل، فقال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. قول كافر بي